بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأصل التاسع من أصول الدعوة السلفية المباركة التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وأحوالنا وشكمان كويت القرآن نسنة زمتوم صلى الله عليه وسلم كتيكا ممبويت يوت نكتيكا حديثات زوت وهذا الأصل هو تاج الأصول والحاكم عليها نمسيه katika misingi mingi ya hii da'wa mubaraka ndiyo taji la misingi yote tuliyoyataja. Fanaltazimu bilkitabi wassunna fi kulli shu'unina wa ahwalina, kwa tushikamana na Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo letu. وقوفا عند قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هي آية يتوليكيزا نكتلزميشا سيسي kushikamana na maamrisho ya Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hakuwa mu'min wa kiume wala wa kike anapopitisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake amri kuwa ana khiari katika amri kama hiyo. Kwa hivyo hatuna khiari isipokuwa kufuata maamrisho ya Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, na pia kutendea kazi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Qawli ya waumini hakika wanapoitwa na kulinganiwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ili wahukumu baina yao, wao husema sami'na wa ata'na, tumesikia na kutii. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Taka kufaulu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Mkimtii mtume sallallahu alayhi wasallam mtaongoka. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإذ يهين ذمانا الله سبحانه وتعالى أميشكوا وإن تطيعوه تهتدوا. مكمتين توم صلى الله عليه وسلم متونقوك. والآيات في الحث على الكتاب والسنة والأمر بالتمسك بهما كثيرة جدا. آية زنزهميزة kushikamana na kufuata Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana nazo au kushikamana na Qur'ani na sunna ni aya nyingi sana. Wal ahadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kadhalika, na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni hivyo hivyo. Wa minha ma thabata fi sahih muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال في حجة الوداع في أكبر جمع للمسلمين وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله نمواجية إلي أنباتكم تشكمنا ناتو هم تبتيا كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت أيضا كما في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا إن تمسكتم بهما ثم ذكر كتاب الله وسنتي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة زانه فهو هتوازي كبوتيا ما دامو تمشيكمانا نكلزميانا نكتاب الله سبحانه وتعالى نسنة زمتوم صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ابن عباس katika kueleza hii aya sema takaffala Allah azza wa jalla liman qara alquran wa amila bima fihi alla yadhill fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kwa yule atakayesoma Qur'an na kutendea kazi yaliyomo ndani ya kitabu chake kuwa hatapotea katika hii dunia na wala hataangamia kesho akhira hapati taabu wa min ad-du'ati wa lil-asaf من يقدم هواه ورأيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نواب له كتك ولنغنيز مع الأسف ونوتنغليز متمنيه ونفس زاو جوي كتاب جاء الله سبحانه وتعالى نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم إنغاوة كلي أنا تكفاني hakiti hawa hakiti matamanio ya nafsi bali ana majina mengine liubarira hadhi al-mukhalafa ili apate umukhalafa kufanya akijiona yeye hajafanya mukhalafa hadhi at-tasmiya la tusmin wa la tughni min ju' la tanfa'u shay'an 'inda Allah 'azza wa jalla لأن الأسماء لا تغير حقيقة المسميات ما جينا هيا بدليش اتي ليو متو آجي أفكري ينبين زا دعوة أنبازو حقو جنازو متوم صلى الله عليه وسلم ولا ما صحابة وقزفوات سيما أنا شيد بان كنواتو ونبيجي يسيمو ميمي waniambia kuwa wametubia kwa sababu anashidi yangu nilotoa mashaallah tizama wewe hii anashidi ilianza wapi ilianza mwanzo inaitwa anashidi islamia wanaovioni wakawaambia hizi ni nyimbo hizi ni ugnia na si sawa kuziita anashidi islamia sababu ni bid'a msizi nasibisha na uislamu wakaja taratibu leo istilahat zinazotumika katika anashid ni zile zile zinazotumika katika wimbo utakuta sema nimetoa album mpya ili neno album mpya latumika kwenye nini kwenye nyimbo kisha huandika kiingereza wanapotoa mpya we performed live on stage kwa live kwenye stage tukiperform alafu zile harakati zile zile za wanamuziki zile zile za wanamuziki alafu polepole kukaingizwa na sauti ambazo zimefanana na muziki kisha utamkuta mtu akwambia lakini zile sauti za watu watu wafanya wa wa wa wa kinachokatazwa ni ile sauti sasa ukitumia ngoma tumia ngoma ukitaka kutumia domo lako mkubwa ukalipiga kama ngoma piga lakini itaingia kwenye hukumu ya nini ya ngoma tofauti ni kwa yule anshikatari akapiga shika ngoma akapiga wewe lako domo mkubwa waweza kulipiga likalia kama ngoma tukwambie hii si ngoma kwa sababu ndomo lilotumika la itaingia kwenye hukumu ya nini ya kuwa ni ngoma msichezee watu akili mkawafanya watu wasikize haramu leteni mbadala basi kuna badala zaidi ya Qur'an wewe unaje ukasikiza Qur'an qiraa inaosomwa kwa sauti nzuri na utulivu upate utulivu wa moyo alhamdulillah ala bidhikrillah tutmainu alqulub tuwakumbusha watu fadhakir bilqur'an man yakhafu wa'id hakuna zaidi فالذين يجعلون مصلحة الدعوة معارضة للكتاب والسنة إذن ذو نبداي وويك مصلح يا دعوة كوا ني أبنزان ونوتمية ذي قرآن نسنة فيقدمونها على نصوص الكتاب والسنة تنقليزة جوا نصوص القرآن نسنة هؤلاء قد ظلوا سواء السبيل أعمي قتيا قد كان جيا سواء هلئو لو كما utawabainisha hali zao hawa watu ukawaeleza watu uovu wanaofanya usishangae wakikubandika kila aina ya tuhuma ambazo huna wewe kwa sababu zile tuhuma wanazokubandika ni sababu ya wewe kuanguka wanavyoona wao na hii pia ni kwa maslaha ya nini ya da'wa so tukimwangusha yule sisi tutaendelea na mambo yetu الرافع الخافض هو الله سبحانه وتعالى أنا يمنينيو ومتو نكو موانغوشا چين ني الله سبحانه وتعالى حتى وكتبتوه مزعين بياني فإذيو الواجب على الدعاة إلى الله أن يلتزم الكتاب والسنة في جميع أحواله واجب كوانا ولنغانية ولنغانيزي وشكماني نقرآني نسنة كتك حديثاو زوت لأن في الالتزام بالكتاب والسنة خيرا عظيما في الدين والدنيا كتك كشكمانا نقرآن نسنة كنا خير عظيم يكي ديني ندني ولذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أنزل الله عز وجل قوله وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ مكذهريشا بلي ذي ومنداني نفسي زين أو مكذفيشا الله أتوى حساب نافي شق ذلك عليهم إلي جامب لكواني زيتكم صحابة وسبب أمتوا إذا كزنغمزا لنفسياك جامب أوف لكن هل فاني نيواتماني لو كم لتوندوك كتك فكراياك wewe ikawa kuna uzito kwa wao kwa hili pia tutahesabiwa wajao ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahaba wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakalu ya rasulullah tizama wewe athari nzuri na matunda mazuri yanayopatikana kwa mtu kufuata kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba ambia ya rasulullah kulifna min al-a'mal ma nutiq tumekalifishwa katika amali zile tunazoweza الصلاة والجهاد والصيام والصدقة عبادة وزيوز وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها نهي آية مترمشة بكوهو سيسي يا رسول الله ننزيت سانا كتسيس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمزة صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا Nyinyi mwataka kusema kama walivyosema watu wa vitabu viwili kabla yenu yani Yahudi na Nasara sami'na wa asaina tumesikia na kuasi bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir semeni tumesikia na kutii tuomba maghfira kwa wewe mola wetu kwa wewe ndio marejeo yetu falamma qala dhalika as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum khaffafa Allahu anhum وأنزل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التزام ولبسيما على منينه سمعنا وأطعنا الله سبحانه وتعالى أكوالتي تخفيف أكترمش آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فمن حكم الكتاب والسنة جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كيك قرآن السنة مليكن ديزنا زكوكوم ونكوكوبيليكا الله سبحانه وتعالى أتكوبا كتك كلا ذكياك فراجا كلا وزيت أليكواناو الله سبحانه وتعالى أتوفن. فإذيو كتك أصول mbao wameshikamana nao ahlu sunnati wal jamaa ni kulazimiana na Qur'ani na sunna. Ama hao wanaotumia rai zao, wallahi fil haqiqa huwa imtidad li ashabi ar-ra'i wa ahlihi, ni warithi wa ashabi ar-ra'i, wale wa kule nyuma, alladhina nabadhahum as-salaf qadarat bainahum wa bain as-salaf ma'arik tahina. Hawa na baina salafu salih alqawanullahi ta'ala alayhim kulikuwa na vita vikali sana, ashabu ar-ra'i wakiwapiga vita ahlul hadith salaf, hatta nasara Allahu azza wa jalla ahla sunnati alayhim wa lahu alhamdu wal fadlu wal minna. Kwa hivyo watu wasifufue ugonjwa ule uliokuwa zamani, na leo naona umeenea sana. Tamkuta mtu jambo linalomjia katika fikra yake aliingiza katika da'wa, anashid tamthilia na mengineo katika mambo ya ajabu ajabu, kisha mtu akamwambia hizi ni njia katika njia za da'wa, tukawacha Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukavumbua njia zetu za kubuni ambazo hazikubaliki katika dini ya Allah subhanahu وتعالى إلي وكملك. والله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج القويم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.